بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: الفصل الثاني، القاعدة الأولى. هذا الفصل الثاني متعلق بالباب الثالث الذي خصصه المؤلف رحمه الله في القواعد المختلف فيها، وهي 20 قاعدة كما ذكر. وهذه القواعد 20 رأى الناظم رحمه الله أن يوزعها على 4 فصول، وتحت كل فصل 5 قواعد، من باب التسهيل على طالب العلم وترتيب هذه القواعد التي ذكرها. وذكرت سابقا أن أكثر ما يذكر تحت هذا الباب هو من باب الضوابط الفقهية، بمعنى الأحكام الكلية التي ترتبط بأبواب معينة في الفقه، ولا ترجع فروعها إلى جميع أبواب الفقه، ولكن إلى بعض الأبواب الفقهية. فانتهى من الفصل الأول وشرع هنا في الفصل الثاني، وذكر تحته 5 قواعد على ما سار عليه وذكره في أول الباب. فيقول رحمه الله: والعين إن تعر للارتهان، هل عد فيها جانب الضمان مغلبا أو جانب العارية؟ قولان والترجيح كالماضية. وبعضهم يقول: هل هو يعد ضمانا أو عارية؟ خلف ورد. قال السيوطي: وما عبرت به أو لا كذا في هذه الأبيات انتبه. قوله رحمه الله: والعين إن تعر للارتهان. إن تعر من العارية أو العارية بالتشديد وهو المشهور، ويجوز فيها التخفيف أيضا. إن تعر يعني إذا أعيرت من العارية، والعارية كما تعرفون هي إباحة المنافع بغير عوض، إباحة المنافع بغير عوض، وبعض العلماء يقول تمليك المنافع بغير عوض، ولهذا سمي عارية أو عارية، لأنه يعرى من العوض، أو لأنه عارية عقد عارية عن العوض. وقال بعض أهل اللغة كالجوهري رحمه الله بأنها سميت عارية لأن طلبها عار، لأن طلبها عار، والأول هو الأشهر عند الفقهاء. وقوله للارتهان، اللام هنا للتعليل وليس للتعدية، لأن الاستعارة لا تطلق أو لا تتعدى بالأداة، وإنما تتعدى بنفسها. تقول: استعرت فرسا لفلان، أو استعار فلان من فلان سيارته. فالاستعارة تتعدى بنفسها، ولهذا لا تحتاج إلى حرف للتعدية، ولكن اللام هنا للتعليل، بمعنى أن العين المستعارة لعلة الرهن، العين المستعارة لعلة الرهن. فيأتي الشخص إلى زيد من الناس فيقول له: أعرني المال الفلاني أو السلعة الفلانية لأرهنها عند فلان، لأرهنها في حق فلان أو في دين فلان. فهذه عين مستعارة، ولكن مستعارة لأجل الرهن. وقد أخبر المعير هنا بأن هذه العين سيجعلها المستعير رهنا في دين، والرهن كما تعرفون توثيق دين بعين، توثيق دين بعين، أن توثق الدين الذي في الذمة بعين أي بمال. فالعين المستعارة للرهن هل يغلب فيها جانب الضمان أو يغلب فيها جانب العارية؟ هل يغلب فيها جانب الضمان؟ الضمان هو التزام الحق الثابت في ذمة الغير، الضمان هو التزام الحق الثابت في ذمة الغير، فتقول أضمن لك الدين الذي في ذمة فلان، وقد يسميه بعض الفقهاء بالكفالة. فالضمان هو التزام الحق الثابت في ذمة الغير، وأما العارية فقد عرفنا هي تمليك أو إباحة المنافع سلام بغير عوض. فهو يقول العين التي استعيرت لأجل الرهن هل نعدها من باب الضمان أو نعدها من باب العارية؟ وسيأتي في أبياته أن المقصود بهذه القاعدة هو التغليب، بمعنى أن العين المستعارة للرهن لا شك أن فيها شائبة من الضمان وفيها شائبة من العارية، لكن الأقوال بين الفقهاء والبحث إنما هو في تغليب أحدهما على الآخر، في تغليب أحدهما على الآخر، هل نغلب جانب الضمان أو نغلب جانب العارية؟ لأن الضمان له أحكام والعارية لها أحكام أخرى. فالعين هنا التي استعيرت للرهن هل نغلب فيها جانب الضمان أو نغلب فيها جانب العارية؟ هذه هي القاعدة التي أشار إليها وذكر فيها قوله: والعين إن تعر للارتهان هل عد فيها جانب الضمان مغلبا أو جانب العارية قولان والترجيح كالماضية. العارية بالتخفيف أحسن في هذا البيت من التشديد، مع أن التشديد هو الأفصح لغة، لكن هنا الأفضل من أجل الوزن البيت. وجاء في بعض النسخ المخطوطة يعني كلمة خف فوقها، يعني الناسخ كتب فوق الكلمة خف، يعني خفف العارية في هذا البيت من أجل الوزن. مغلبا أو جانب العارية قولان والترجيح العارية قولان والترجيح كالماضية، يعني قولان للفقهاء وفي مذهب الشافعية بالذات قولان في هذه المسألة، والترجيح في الفروع مختلف. ترجيح في الفروع مختلف، بمعنى أنه في بعض الفروع يرجحون أنه يغلب جانب الضمان، وفي بعض الفروع يرجحون تغليب جانب العارية بحسب الأدلة والأمارات والقرائن. كالماضية أي مثل القواعد الخمس التي سبق ذكرها في الفصل الأول، فالقواعد الخمس التي ذكرت في الفصل الأول هذه القواعد الخمس لا يطرد فيها الترجيح، بل الترجيح في الفروع مختلف كما عرفنا. فكذلك بالنسبة لهذه القاعدة الفروع فيها مختلفة الترجيح بين الفقهاء. بناء على يعني هذه القاعدة اختلف الفقهاء في مسائل، منها مسألة رجوع المعير بهذه الصورة، رجوع المعير عن العارية بعد القبض، يعني قال له تفضل خذ هذه السيارة أو خذ هذه الدار لترهنها في حقك. طبعا قبل القبض يجوز له أن يرجع، لأن العارية عقد جائز من الناحية الفقهية، عقد جائز يجوز لكل من الطرفين أن يفسخه وأن يرجع عنه. لكن هنا لما حصل التقابض صار هذا العقد لازما بعد أن قبض المرتهن وهو طالب الرهن، قبض هذه الرهن وهذه العين. فهل يجوز في هذه الحالة للمعير أن يرجع أو لا؟ على القاعدة إن غلبنا جانب العارية فيجوز له أن يرجع، لأن العارية عقد جائز كما عرفنا، ومراعاة لللفظ، لأنه جاءه فقال له أعرني سلعة الفلانية لأرهنها لك. وإن غلبنا جانب الضمان، وهذا هو الأشهر هنا، إن غلبنا جانب الضمان فإنه لا يجوز له الرجوع، لأن الضمان وإن كان تبرعا في الأصل لكنه صار عقدا لازما بعد القبض، والعقد اللازم لا يجوز فيه الرجوع من الطرفين، من أحد الطرفين. فهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء بناء على هذه القاعدة، هل العين المستعارة للرهن تعامل معاملة الضمان، أو يغلب فيها الضمان، أو يغلب فيها جانب العارية. وكذلك فيما يتعلق بالتلف، وكذلك فيما يتعلق بالرضا وعدم الرضا. فهذه العين مثلا إذا تلفت، العين هذه إذا تلفت في يد المرتهن، أخذ السلعة ثم تلفت، فهل يضمن الراهن هذه السلعة للمعير أو لا يضمنها؟ إن قلنا هي من باب الضمان، يغلب فيها جانب الضمان، فإنه لا يلزم الراهن ضمانه. لماذا؟ لأن المعير هو يعني ضمن هذا الحق، هو تبرع بضمان هذا الحق، وبالتالي لا يلزم الراهن الذي دفع هذه العين لا يلزمه ضمانها في حالة التلف. لكن إذا قلنا هي عارية، هي من باب العارية، فإن الراهن وهو الذي دفع الرهن يضمن هذه العين للمعير الأصلي في حال التلف. في هذه الحال لماذا؟ لأن العارية مضمونة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان لما قال له أغصبا يا محمد، فقال بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة. وهذا على مذهب الحنابلة والشافعي، هم يرون أن العارية تضمن لأصحابها بناء على هذا الحديث. أما غيرهم من الحنفية والمالكية فهم يرون أن العارية لا ضمان فيها إلا إذا تعدى الشخص وفرط فيها. لماذا؟ لأنها أمانة عندهم، العارية مثل الوديعة، هي أمانة عند صاحبها، والأمانة إذا لم يفرط صاحبها في حفظها فإنها لا ضمان فيها إلا إذا تعدى. لكن على مذهب الشافعي والحنابلة أن الضمان واجب في هذه الحالة، والراهن الذي دفع الرهن يضمن للمعير، صاحب الرهن الأصلي يضمن له هذه العين بعد تلفها. يقول وبعضهم يقول هل هو يعد هكذا في أكثر النسخ، وفي بعضها هل ذاك يعد بدل هو ضمانا أو عارية خلف ورد. قال السيوطي وما عبرت به أولى كذا في هذه لبيات انتبه، هكذا في النسخة المطبوعة، ولكن أكثر النسخ الخطية قال السيوطي وما عبرت به أولى كذا في الآتيات فانتبه، أولى كذا في الآتيات فانتبه. وهذا أحسن من ناحية أنه أسهل في القراءة على اللسان وليس فيه التكلف السابق. الأمر الثاني أنه هو الذي ذكره السيوطي في الأصل وهو الأشباه، أنه قال وكذلك في القواعد الآتية، كذلك في القواعد الآتية التي ستأتي بعد هذه. فالأحسن في قراءة هذا البيت أن يقرأ بهذه الصورة. قال السيوطي: وما عبرت به أو لا كذا في الآتيات فانتبه. يقصد بهذين البيتين أن بعض العلماء عبروا عن هذه القاعدة بقولهم: العين المستعارة للرهن هل يعد ضمانا أو عارية؟ فيقول بعض العلماء عبر بهذا، والأحسن كما يقول السيوطي أن لا يعبر بهذا، وإنما يعبر بالتغليب. لهذا قال: قال السيوطي وما عبرت به، يعني لفظ التغليب. لماذا؟ لأن هذا العقد العين مستعارة للرهن فيها شائبة الضمان وفيها شائبة أيضا شائبة العارية، ولكن البحث بين الفقهاء هو في تغليب أحدهما على الآخر، وليس كما يفهم من العبارة الأولى أنها من باب العارية المحضة أو من باب الضمان المحض، لا، وإنما الشائبة موجودة لكن البحث في تغليب أحدهما على الآخر. كذلك في القواعد الآتية، في القواعد والأبيات الآتية هذه كذلك البحث فيها إنما هو من ناحية التغليب، هل يغلب إحدى الشائبتين على الأخرى؟ وهذا هو ما يسمى في أصول الفقه بقياس غلبة الأشباه، بمعنى أن الفرع يتردد بين أصلين، فهنا في هذه الحالة نلحق هذا الفرع بأكثرهما شبها. كذلك هنا في هذه الأمثلة الفروع مترددة، هل هي من باب كذا أو من باب كذا، بسبب وجود شبه بكل من الأصلين، ولكن في كل هذه القواعد يغلب الشبه الأقوى في هذه الصور. ثم يقول رحمه الله: القاعدة الثانية، وهل تعد يا فتى الحوالة بيعا أو استيفاء؟ خلاف قاله، واختلف الترجيح في الفروع كما حكاه صاحب المجموع. وهل تعد، هكذا في أكثر النسخ وهو الأحسن، وفي بعضها وهل يعد بالياء. يا فتى الحوالة، الحوالة هل هي بيع أو استيفاء؟ هذه أيضا قاعدة اختلف فيها الفقهاء، ولهذا صاغوها بصيغة الاستفهام: الحوالة هل هي بيع أو استيفاء؟ والحوالة كما تعرفون نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، فأقول: أحلتك على فلان في دينك الذي في ذمتي، وفلان هذا لي عليه دين في ذمته، فهذه تسمى بالحوالة، ولها باب مستقل في كتب الفقهاء، كتاب الحوالة، وقال فيها صلى الله عليه وسلم: من أحيل إلى مليء فليحتل. فالحوالة هل هي بيع أو استيفاء؟ البيع كما تعرفون مبادلة مال بمال على سبيل التملك أو التمليك، والاستيفاء هو أخذ الحق، استوفى كذا بمعنى أخذ حقه، أو الاستيفاء طلب الحق، هو يأتي بمعنى أخذ الحق ويأتي بمعنى طلب الحق، استوفى كذا يعني طلب منه الوفاء، ويأتي الاستيفاء بمعنى أخذ الحق وهو المقصود هنا. فعقد الحوالة وهو عقد فقهي معروف، ما هو توصيف هذا العقد؟ ما هي حقيقته؟ هل هي من باب البيع أو هي من باب الاستيفاء؟ كذلك نعيد نفس الكلام السابق بأن العقد فيه شبه بالاستيفاء وفيه شبه أيضا بالبيع، ولكن البحث هو في تغليب أحدهما على الآخر. خلاف قاله، خلاف قاله يعني صاحب الأصل وهو السيوطي رحمه الله، نقل في هذا الخلاف: واختلف الترجيح في الفروع، بمعنى أن الفروع الداخلة تحت هذه القاعدة يختلف ترجيحها من فرع إلى فرع بحسب الأدلة، كما حكاه صاحب المجموع. صاحب المجموع هو الإمام النووي رحمه الله، يحيى بن شرف أبو زكريا النووي رحمه الله من علماء القرن السابع، بل من كبار الأئمة المجتهدين في تاريخ الإسلام والمسلمين، ورجل مبارك وكتبه مبارك، وكتابه المجموع هذا أيضا من الكتب العظيمة النفع والمعتمدة في مذهب الشافعية وعند الفقهاء عموما، وهو يعني بمنزلة كتاب المغني عند الحنابلة، وبمنزلة المحلى لابن حزم، ومنزلة المبسوط للسرخسي عند الحنفية، وهكذا. وهو كتاب عظيم النفع، وقد شرح فيه كتاب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي، لكنه ما أتمه، وصل إلى أول أبواب المعاملات ثم توفاه الله. فجاء بعده تقي الدين السبكي رحمه الله، فحاول أن يكمل الشرح، لكنه أيضا توفي قبل إكماله، وصل إلى باب المرابحة من كتاب البيوع وتوفاه الله. فتوارد عليه يعني إمام أهل الشام في زمانه وإمام أهل مصر في زمانه في شرح هذا الكتاب، إلى أن جاء بعد ذلك من مشايخ الأزهر الشيخ محمد نجيب المطيعي، وأكمل شرح هذا الكتاب وصدر في 23 مجلدا كما هو معروف. فهذا المقصود بصاحب المجموع هو الإمام النووي، والمجموع هو كتابه المشهور في شرح المهذب. فهو ذكر أن الترجيح يختلف في هذه الفروع ولا يضطرد. بناء على ذلك اختلف العلماء في كثير من مسائل الحوالة بناء على هذا التردد، هل هو من باب البيع أو هو من باب استيفاء الحق. فأنت إذا نظرت إلى الحوالة فالاستيفاء متحقق من ناحية أن المحال يستوفي حقه الذي في ذمة المحيل، وكذلك البيع أيضا له وجود في هذا العقد من ناحية أن المحيل يبيع دينه الذي في ذمته بدينه الذي له في ذمة المحال عليه، وكذلك المحال هو يعني يبيع دينه الذي له بالدين الذي في ذمة المحال عليه. فالبيع موجود في هذا العقد، والشبه أيضا بالاستيفاء موجود. ولهذا السبب وقع الخلاف في كثير من الفروع، مثل الخيار مثلا، هل الحوالة يثبت فيها الخيار أو لا يثبت، مثل خيار المجلس أو خيار الشرط. قال له أحيلك على فلان، قال لكن بشرط تمهلني لمدة أسبوع أو لمدة شهر، فإن رضيت وإلا رفضت هذا. فهل يثبت الخيار في عقود الحوالة أو لا يثبت؟ إن قلنا هو من باب البيع فيثبت، لأن البيع يثبت فيه الخيار، خيار المجلس، خيار الشرط، خيار العيب. وإن قلنا هو من باب الاستيفاء فإنه لا يثبت فيه الخيار. فهذا في مسألة، كذلك في مسألة الرضا، رضا المحال عليه، المحال عليه الطرف الثالث، هل يشترط في صحة الحوالة رضاه أن يرضى بهذا أو لا؟ إن قلنا الحوالة بيع لا يشترط فيه رضاه، لماذا؟ لأن عقد البيع فيه طرفان، البائع والمشتري، وهنا الطرفان المحيل والمحال، فالمحال عليه هذا طرف ثالث خارج عن العقد، وما دام أنه خارج عن العقد، عقد البيع، فلا يشترط فيه رضاه. لكن إذا قلنا هو من باب الاستيفاء فلا بد من رضاه. لماذا؟ لأن المحال هو يستوفي حقه، ولكنه يقترض من المحال عليه، كأن المحال عليه أقرضه هذا المال، والإنسان لا يقرض إلا برضا، الإنسان لا يجبر على أن يقرض غيره ماله. ف فهكذا هذه المسألة وقع فيها الخلاف بناء على هذا الاختلاف في التوصيف، هل الحوالة من باب البيع أو من باب الاستيفاء. قاعدة ثالثة: ثم هل الإبراء إسقاطا جعل أو هو تمليك خلاف قد نقل؟ قولين والترجيح غير مؤتلف، فيما لها من الفروع قد وصف. ثم هل الإبراء إسقاطا، هكذا في بعض النسخ وفي أكثرها إسقاط بالرفع، وإسقاطا يكون مفعول مقدم لجعل، وقوله فيما لها من الفروع هكذا في بعض النسخ وفي بعضها فيما له من الفروع، فيما له أي الإبراء. هذه القاعدة الثالثة أيضا وهي من القواعد المختلف فيها، وهي قاعدة الإبراء، هل الإبراء إسقاط أو تمليك؟ هل الإبراء، الإبراء هو إسقاط الدين عن الطرف الآخر، قال أبرأه من كذا، بمعنى أنه أسقط من ذمته الدين. هل هذا الإبراء هو إسقاط أو هو تمليك؟ تمليك هو نقل الملك للآخر بحيث يحوزه وينفرد في التصرف فيه. وإذا نظرنا إلى هذا العقد وهو عقد الإبراء نجد فيه يعني كل منهما، نجد فيه الإبراء بالعكس هو الذي يعرف به، فيقال الإبراء هو إسقاط، هو إسقاط الحق، فمعنى الإسقاط واضح جدا في قضية الإبراء. والتمليك أيضا ناشئ عن هذا الإسقاط، لأنك إذا أسقطت هذا الحق فقد صار هذا الحق ملكا بعد ذلك لهذا المدين، إذا أسقطت الدين عن المدين صار ملكا له. فإذا معنى التمليك موجود ومعنى الإسقاط موجود، وبسبب وجود هذين الشبهين تردد الفقهاء في الفروع الداخلة تحت هذه القاعدة. خلاف قد نقل قولين، نفس الكلام فيها قولان والترجيح في الفروع مختلف. مثل الإبراء عن المجهول، الإبراء عن المجهول هل يصح أو لا يصح؟ بمعنى أنه قال لصاحبه لك دين في ذمتي قبل 20 عاما، وصاحب الدين هذا نسي الدين ونسي قدره ونسي تفاصيله، فقال له أبرأتك عن هذا الدين، فهل هذا يصح من الناحية الشرعية أو لا يصح؟ مبني على هذا التردد. إن قلنا بأن الإبراء هو تمليك فلا يصح، لأن التمليك من باب المعاوضة، والمعاوضة لا تصح مع وجود الجهالة، فكيف تملكه ما لا يعلم؟ وأما إذا قلنا بأن الإبراء هو مجرد إسقاط ففي هذه الحالة لا يشترط علم العلم بهذا الدين ولا بقدره ولا بجنسه ولا بصفته. وهكذا أيضا يعني إبراء الشخص المبهم، لو قيل له بعض الناس في ذمته دين لك فقال أبرأته مهما من كان أبرأته مما عنده، فهل هذا يصح أيضا؟ كذلك نقول إذا قلنا بأن الإبراء تمليك لا يصح، لأن التمليك معاوضة، المعاوضة لا تصح فيها الجهالة. وإن قلنا هو مجرد إبراء وليس تمليكا فهنا في هذه الحالة يصح، لأن الإسقاط هذا من باب التبرع والإحسان، والتبرع والإحسان لا تضر فيه الجهالة والغرر. والغالب في هذه القاعدة أنه يرجح فيها جانب الإسقاط، فالإبراء في غالب هذه الفروع يرجح فيها جانب الإسقاط إلا في بعض الفروع الفقهية. قاعدة الرابعة: وهل تكون فسخا الإقالة في الحكم أو بيعا خلاف قاله، والخلف قولان وفي الفروع اختلف الترجيح للمسموع. قوله في الحكم هكذا في النسخة المطبوعة، ولكن في النسخ الخطية وهل تكون فسخا الإقالة أو بيعا الخلاف في المقالة، أو بيعا الخلاف في المقالة، هكذا في النسخ الخطي. كذلك هذه قاعدة أخرى وهي قاعدة الإقالة، هل هي فسخ أو بيع؟ والإقالة هي نقض العقد بالتراضي بين الطرفين، نقض العقد وفسخه بالتراضي بين الطرفين. وهذا كما تعرفون عقد مشروع، بل هو مستحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في سنن أبي داود بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما، وفي رواية نادما، عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة. فإقالة الطرف الآخر من التزامه أو عقده هذا مستحب شرعا، لكن هذه الإقالة هل تعد من باب البيع أو من باب الفسخ؟ البيع عرفنا معناه، والفسخ هو عبارة عن إلغاء العقد كأنه لم يوجد. فهل الإقالة من باب الفسخ أو من باب البيع؟ خلاف كما قال، والترجيح في الفروع مختلف، وبناء عليه اختلفوا في بعض المسائل، هل يعتبر من باب الفسخ أو يعتبر من باب البيع. مثل الإقالة مثلا في العقود الربوية، لو تعاقد عقدا ربويا، عقدا ربويا في أموال ربوية، ثم بعد ذلك أراد أن يتقايلا، أن يقيل كل منهما صاحبه، سمعوا فتوى بأنها لا تجوز وجاءوا وقالوا نقيل، أقيلك من عقدي، والآخر قال وأنا أقيلك أيضا. فلو قلنا بأن الإقالة هي من باب البيع فلا بد من التقابض في المجلس، لا بد من التقابض في المجلس كما هو الحال في الأموال الربوية. وإذا قلنا لا، الإقالة هي مجرد فسخ وليست بيعا، ففي هذه الحالة لا يشترط التقابض في المجلس. فإذا لو تقايلا في هذا، أو كذلك لو تلفت السلعة في هذه الصورة وأراد أن يتقايلا، فهل نغلب جانب أحكام البيوع أو نغلب أحكام الفسخ؟ أيضا كذلك مبناه على هذه المسألة والقضية. هذا معنى قولي: وهل تكون فسخا الإقالة في الحكم أو بيعا خلاف قاله، والخلف قولان وفي الفروع يختلف الترجيح للمسموع. ثم قال القاعدة الخامسة: ثم معين الصداق في يدي الزوج قبل القبض مهما يعقدي، هل هو مضمون ضمان عقدي في يده أو بل ضمان أيدي، قولان والترجيح لم يأتلف فيما لها من الفروع قد قفي. هكذا في المطبوع، ويختلف عن المخطوط في بعض الألفاظ، منها قوله في البيت الأول: مهما يعقدي، فهكذا جاء في بعض النسخ، ولكن في أكثر النسخ الخطية: في يد الزوج قبل القبض يا ذا الرشد، قبل القبض يا ذا الرشد، بدل مهما يعقدي، لأنه مهما يعقدي أيضا ارتكبت فيه ضرورة، لأنه إما أن يقال مهما يعقد بالسكون لأنها مجزومة بمهما الشرطية، أو يقال يعقد، فالكسر هنا يعني ارتكب فيه ضرورة مراعاة للقافية، ولا حاجة إلى هذا مع الضبط الثاني وهو قوله قبل القبض يا ذا الرشدي. هل هو مضمون ضمان عقدي في يده أو بل ضمان أيدي، هكذا في النسخ المطبوعة، لكن في النسخ الخطية بل ضمان يدي، يعني يد ليست أيدي جمع ولكن الدال مشددة، أو ضمان يدي، قولان والترجيح لم يأتلي في ما لها وفي نسخة في ما له من الفروع قد قفي، هكذا في نسخة، وفي بعضها قولان والترجيح لم يأتلف بالسكون في ما لها من الفروع قد ألف، بدل قد قفي قد ألف، والأحسن الموجود في المطبوع قد قفي. هذه القاعدة الخامسة والأخيرة في هذا الفصل الثاني، وهي تتعلق بالصداق المعين. والصداق كما تعرفون هو المهر الذي يسمى للمرأة في عقد النكاح، كما قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فالصداق المعين إذا كان في يد الزوج ولم تقبضه الزوجة، فهل هذا الصداق قبل القبض هل يضمن ضمان العقد أو يضمن ضمان اليد؟ هل يضمن ضمان العقد أو ضمان اليد؟ ما الفرق بينهما؟ ضمان العقد هو الضمان الذي يكون بسبب العقد، وهناك الضمان الذي يكون بسبب اليد. والمقصود بضمان العقد هو الضمان الذي يبنى على المسمى، على الثمن المسمى في العقد، على الثمن المسمى في العقد. وأما ضمان اليد فهو الضمان الذي يكون على الشيء في حال التلف بالمثل إن كان مثليا، وبالقيمة إن لم يكن مثليا. فالفرق بينهما أن ضمان العقد مبناه على إيش؟ على اتفاق الطرفين، على الثمن الذي اتفق عليه الطرفان، سواء كان هو السعر الحقيقي أو القيمة الحقيقية أم لم تكن كذلك. وأما ضمان اليد المقصود بها ضمان الشيء ببدله، وهو المثل إن كان مثليا أو القيمة إن لم يكن مثليا. فإذا ضمان العقد مبناه على إيش؟ على التراضي، بينما ضمان اليد مبناه على التساوي، هناك على التراضي وإن لم يكن متساويا، كما فرق الفقهاء بين الثمن والقيمة. لما يفرقوا بين الثمن والقيمة ما الفرق بينهما؟ فالثمن هو ما تم الاتفاق عليه في العقد، بغض النظر هل يمثل قيمة الشيء الحقيقية في السوق أو لا. أما القيمة فهي ثمن هذه السلعة في السوق وحقيقتها عند التجار. فهذا الفرق بين ضمان العقد وضمان اليد. فالصداق هذا المعين إذا لم تقبضه الزوجة ما زال في يد الزوج، هل يضمن ضمان العقد أو ضمان اليد؟ كذلك قولان والترجيح فيه مختلف. على سبيل المثال لو تلف هذا الصداق، قال لها مثلا صداقك البيت الفلاني ولا الفرس الفلاني ولا السيارة الفلانية، ثم تلفت هذه الدار أو هذه الفرس قبل أن تقبضها الزوج، فهنا إن قلنا بأن الصداق هنا يضمن ضمان العقد، فالحكم هنا نقول مدام الصداق التلف فلها مهر المثلي، نذهب ونسأل في عرف الناس في عرف هذا المجتمع ما مهر مثلها؟ إن قالوا 30,000 40,000 أعطيناها مهر المثل، سواء وافق الدار قيمة الدار التي أصدقها أم لم يوافق. ولكن إذا قلنا بأنه يضمن ضمان اليد، لا، هنا إذا تلفت فنقول إن كانت هناك إن كان لها مثل فيجب المثل، وإن لم يكن لها مثل فالقيمة. فإذا لم تكن له دار تشبه هذه الدار أو فرس تشبه هذه الفرس مثلا مثلها، وهنا في هذه الحالة نقول الواجب عليك ضمان قيمتها، قيمة هذه الدار أو قيمة هذه الفرس، بغض النظر هل هو هل يساوي مهر المثل أو لا يساوي مهر المثل، لا نلتفت إلى هذا. فهذا الخلاف مبناه على هذا التردد، هل يضمن ضمان العقد أو يضمن ضمان اليد؟ ففيه خلاف بين الفقهاء، والسبب هو هذا التردد كما ذكرت. بل كل هذه القواعد الخمسة، التردد في ترجيح في الفروع هو بسبب هذا الشبه الموجود. حتى في هذه المسألة هو التردد هذا بين الأمرين كان سبب الخلاف، ومرد هذا التردد أيضا راجع إلى معنى آخر، وهو أن الصداق الذي يعطى في النكاح هل هو من باب العوض أو هو من باب النحلة والهدية؟ هل هو من باب العوض وبالتالي يضمن ضمان العقد؟ قلنا هو من باب المعاوضات وضمانه ضمان العقود، وقلنا لا، هو من باب النحل ومن باب الإكرام للزوجة لكي تستعد به لتهيأ أمورها وأسبابها، وليس من باب العوض. فهذا لا يضمن ضمان العقد، وإنما يضمن ضمان البدل. فهذا التردد هو في الحقيقة كما يقول الشاطبي هو أكثر يعني خلاف الفقهاء، أكثر ما يختلف الفقهاء بسبب تردد هذه الفروع بين جملة من الأصول والمعاني. والقاعدة العامة كما عرفنا أنها تلحق بأكثرها شبها. ففي الإقالة كما عرفنا الأغلب أن الفروع ترد إلى باب الفسخ وأحكام الفسخ، والأغلب في هذه القاعدة الأخيرة أنها تضمن ضمان العقد. وهكذا فيما سبق في كل قاعدة من القواعد الغالب فيها ترجيح طرف على آخر، ولكن في بعض المسائل تستثنى بعض هذه المسائل بقول آخر وتلحق به بسبب تلبس بعض الأمارات والأدلة الخاصة بتلك المسألة. هذا فيما يتعلق بالقواعد الخمسة الداخلة تحت هذا الفصل الثاني، ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.